بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته كشف الشبهات، قال: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعظها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر نقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: علمه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العباد والشرك لو كان فأين من استغاثة العباد والشرك لو كانوا يفقهون. نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما بعد، هذا أيضا من الشبهة التي يذكرها هؤلاء الذين يوافعون الشرك ويبحثون عما يسوغ لهم هذا الفعل الكفري الشركي عياذا بالله. وهي القصة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار جاءه جبريل فقال: هل لك حاجة؟ قال: لا، أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. فقول إبراهيم أو قول جبريل هل لك حاجة، وقول إبراهيم أما إليك فلا، فلو كانت الاستغاثة بغير الله شركا لما كان لجبريل أن يعرض على إبراهيم الشرك، ولما تأخر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن أن ينكر هذا ويقول أن هذا شرك. فقوله أما إليك فلا وعرض جبريل هذا على إبراهيم دليل على جوازها، وجوابه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى فأن هذه الشبهة من جنس ما سبق، لأن الاستغاثة بالمخلوق القادر الحي فيما يقدر عليه جائزة. استغاثه الذي هو من شيعته الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، من وجد معاذا فليعذ به. نعم، فهذا من هذا الجنس، والاستغاثة طلب الغوث ممن هو حاضر حي حاضر قادر جائز. ولهذا قال هي من جنس الشبهة الأولى، لأن جبريل عليه السلام عرض عليه أن يفع بأمر يقدر عليه وهو حاضر حي قادر، فكما قال جل وعلا شديد القوة، فلو أنه جل وعلا أمره أن يطفئ النار وأن يذهب بها وما حولها فإنه يفعل ذلك لقدرته عليه شديد القوة. الحمد لله فاضل السماوات والأرض جعل الملائكة أولي أجنحة الرسل أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ولو أمره أن يذهب بهذه النار وما حولها من جبال وأراض ويركب أشد بالمشرق أو بالمغرب لفعل، وأيضا لو أمره أن يضع الله في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. فهذا لا ليس هو محل النزاع، نحن لا ننازع في طلب الاستغاثة من رجل حي قادر على شيء يسمع استغاثة المستغيث في شيء يقدر عليه، لا نناقش فيها، مع العلم أنه لا بد من تعلق القلب بالله عز وجل، وإلا ما نتكلم في الاستغاثة بالأموات أو بالغائب أو بما فيما لا يقدر عليه وما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يعد المستغيث فيه مشركا بالله جل وعلا، لأنه استغاث بشيء أو بأحد في شيء لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فيكون قد أعطى صفات الألوهية، صفات الخالق، صفات الرب، أو أن يستغيث بغائب فلا يعتقد أنه يسمع، أو بميت فيستغيث أنه ينفع ويضر أو أنه يسمعه، فهذا بعيد. وحال هذا كحال الذي له مال وافر فأراد أن يغدق على فقير، فقال الفقير لا أصلا لا أحتاج، أنتظر يمن الله عز وجل علي من فضله حتى لا يكون لأحد علي منة. فأين الاستغاثة المشروعة من الاستغاثة الممنوعة؟ أين هذا الفعل الجائز من استغاثة العبادة والشرك؟ لكن لو كان هؤلاء يفقهون والحاصل أنه لا فقه له. لكن يمكن الجواب أصلا بداية أن هذه القصة لا تثبت، هذه القصة لا تثبت، ويبدأ عند ذلك الإشكال. وعلى فرض ثبوتها فالجواب ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. قالوا لنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، لكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، هذا لا بد من اعتقاده ومن العلم به، وأن التوحيد يجمع القول واللسان والعمل، القلب واللسان والعمل. نعم. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، إن اختل شيء من هذا اختلالا ينقض التوحيد فلا هو بمؤمن ولا هو بمسلم. أما إذا اختل بما لا ينقض التوحيد فلا يكون خارجا عن الإسلام. فإن اختل شيء من هذا اختلالا ينقض توحيده كفر. واضح؟ نعم. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهم. لا شك فرعون يعرف الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما معلوما، وإبليس قال في عزتك لأغوينا، قال ربي بما أغويتني، ترف الربوبية فهو يعلم، لكن ما أمن به ولا انقاد إليه. لهذا التوحيد لا بد فيه من الانقياد والخضوع والإذعان، وليس الكفر هو الإنكار فقط، بل الكفر الإنكار الجحود والإعراض والاستكبار والاستهزاء والنفاق، كل هذه من أنواع الكفر والعناد. فهي ستة أنواع كفر الجحود والإنكار، لا يوجد رب ينكر، وكفر الإعراض يعرض عن هذا الدين ولا يلتفت إليه، وكفر العناد هو يعلم هذا التوحيد يعرفونه كما يعرفون أبناءه لكن ما يتبعه، وكفر الاستكبار إلا إبليس أبى واستكبر، وكفر الإعراض هي أيضا فيه الإباء، وكفر الجهد ذكرنا الاستخفاف الاحتقار الاستهجاء، وكفر النفاق إظهار خلاف ما يقول. نعم. فإذا عرف التوحيد ولم يعمل به شيئا بشيء منه هذا كافر. معاني كفرعون إبليس وأمثالهم. إبليس كافر كفر عناد وإباء واستكبار، وأيضا فرعون كفر عناد وجحود وجحدوا بها واستيقنتهم. نعم. قال وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا نشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار، ولم يدرك المسكين وغير ذلك من الأعذار، ولم يدرك المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق، ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآية الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآية قوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني بعضهم يفعل هذا الشرك ويقول نحن ندري أنه باطل ولكن الناس يفعلون، فهذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، أي إنكار هذه الاستغاثة، لكن لا نقدر أن نفعله لأن الناس من أهل بلدنا على كذا، فيرون أنهم يكفيهم أن يعرفوا أن هذا هو الحق فقط لا أن يلتزموه، هذا باطل، لأن ما من أحد من أئمة الكفر إلا هو يعرف الحق، يعرفون كما يعرفون أبناءهم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، الحق اشتروا به الباطل، أو اشتروا بالباطل الحق، أو اشتروا الباطل بالحق، فغيروا هذه الآية، فهذا عذر ما ينفع، لا ينفع صاحبه، وهذا لعدم الفقه والبصيرة في الدين. نعم. قال: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة كبيرة طويلة. نعم. قوله هنا: ولكن لا نقل أن فعله ولا يجد عند أهل البلد إلا ما وافقهم، هذا ممن يرضي الناس بسخط الله فيسخط الله عليه ويسخط عليه الناس، وهذا لا يجوز، وهي طريقة أهل الكفر: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على ذلهم مقتدون. والله جل وعلا ما عذرهم في هذا، يعرفون الحق لكن لا يفعلونه ولا يتبعونه، فهذا ليس لهم في ذلك عذر، ليس لهم في ذلك عذر، كحال الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يحرمون لهم الحرام الحلال فيعتقدون تحريمه، ويحلون لهم الحرام فيعتقدون حليته، إما بأن يجعلوهم مشرعين هم الذين يحلون ويحرمون، وإما أنهم يعتقدون أن هذا حرام، لكن ما دام حله هؤلاء فإنه حلال فيكفرون بهذا، كما ذكر أهل العلم وذكر شيخ الإسلام في الآية وفي الحديث الذي ورد فيها هذان الصورتان، قال: ألم يحل لكم الحرام فاتبعتموهم، حرم لكم الحلال فاتبعتموهم، وإن كان الحديث فيه ضعف، فقال فيه صورتان: حل لكم الحرام بمعنى أنه صيروا حراما، فقال هذا حرام وهذا حلال، الحلال قالوا حرام والحرام قالوا حلال، فاتبعتم في ذلك واعتقدتم أن هذا هو الحق، وهذا يكفر به صحيح، أو تعتقدون أن هذا حلال لكن ما دام حرمه هؤلاء فيتبعونه، هذا اتباع، إن كان اتباع الاعتقاد أنه حرام فيكفر، وإن كان يعتقد أنه حلال واتبع من حرمه من باب المعصية فيكون من باب المعصية، فهنا يفرق. نعم. فإن عمل بالتوحيد في الظاهر والباطن على خلافه وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، فهو ماذا؟ منافق، يعني لم يعتقده بقلبه ولم يفهمه فإنه منافق، إن المنافقين في الدرك الأسفل منه، وهو شر من الكافر الخالص. نعم. في التوحيد لا بد من فهمه والعلم به والعمل به. أما قوله: وفين علم التوحيد عمل الله، فين عمل التوحيد عمل الله، وهو لا يفهمه، لا يفهمه يعني لا يعرف معناه، لا يعرف معناها ذاك تلك المعرفة وذاك العلم الذي يدخل به الإيمان، أما أن يقول لا إله إلا محمد رسول الله فيدخل الإسلام، يثبت له الإسلام وشيء من الإيمان، وإن كان يسيرا ضعيفا كما قال جل وعلا: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لكن المراد لم يفهمه أي لم يدرك المعنى الذي به تثبت له قدم الإيمان وقدم العلم. نعم. فكان يكون يخالطه اعتقاد الكفر واعتقاد الشرك، كهؤلاء يقولون أن هذا حق لكن نفعل ما يفعل الأجداد والآباء، فهذا فهم خاطئ للتوحيد. نعم. قال: وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، يعني طلب رضا الناس بسخط الله جل وعلا. نعم. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أو أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، تحققت أن بعض الصحابة إذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب. تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. نعم. والآية الثانية، الآية الأولى، لا تعتذر وقد كفرت. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا وارتوا مع رسول الله كفروا بسبب كلمة قالوها، هل الآية هل نزلت في الصحابة أو في المنافقين؟ خلاف. والشاعر هنا قال، فالمؤلف رحمه الله يقول: إذا كان هؤلاء المنافقون الذين غزوا مع رسول الله في غزوة تبوك كفروا بكلمة قالوها، فحملها هنا على الكفر. والأصل في الحقيقة أن الآية إنما أو أن الآية نزلت في أهل النفاق، فأصل الكلمة هي مقالة المنافقين، لكن سايرهم بعض ضعاف أو بعض من لم ينتبه لخطر هذه الكلمة سايرهم، لكن رجعوا وتابوا، لكن استهزاؤهم وسخريتهم بالدين قال فيها يا رب العالمين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأصل الكلمة من أهل النفاق وسايرهم فيها بعضهم من غير انتباه للكلمة، فلما لبه رجع وعاد وبقي أهل النفاق على نفاقهم. ولكن مع ذلك انظر إلى هذا، هذه الشدة في أنه ما تسوهل معهم، كفروا بسبب الكلمة قالوها على وجه المزح واللعب. تبين لك عند ذلك أن الذي يتكلم بالكفر أو يأمل به خوفا من نقص جاه أو مال أو دنيا أو مداراة لأحد فهو أعظم ممن يتكلم بها مزحا لا يقصدها، أما الآخر فيتكلمها يعتقدها ويقصدها ويقول: أخاف أن تذهب دنياي أو مالي أو جاهي أو نحو ذلك. هذه الآية الأولى، فتبين فيها وتفهم فيها وتدبر معناها. الثانية، قال والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. أما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مضارة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأعراض إلا المكره. من الأعراض، الأغراض. هذه الآية تقول: من كفر بالله، الذي كفر بالله جل وعلا ما له من عذر، ما له من عذر إلا إذا كان مكرها أو له عذر مسوى، والذي جاء تسويقه هو الإكراه. فإن قال فعله خوف ذهاب مال أو جاه أو وطن أو في سبيل وطن أو في سبيل أهل أو مداراة أو لإرضاء عشيرة أو أهل أو وطن أو مال أو رئيس أو حاكم، فهذا لا عذر له في ذلك، وإنما الذي له العذر هو الإكراه. فإن تأول في بعض المواقف ورأى أنه مكره فتأويله يحاسبه عليه ربه جل وعلا، يقول: أنا مكره في هذه الحالة ففعل. هذا يعلمه الله من قلبه، لكن نقول: إن فعلته من غير إكراه فذاك كفر، أما إن أكرهت فقد استثنى الله جل وعلا هذا: إلا من أكره وقلبه مطمئن. نعم. قال: فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، معلوم أن الإنسان لا يكره. الآية تدل على أن من قال كلمة الكفر فإنه يكفر، إذا قالها خوف مال أو جاه أو دنيا أو مدارات أو نحو ذلك ويعلم أنها كلمة كفر لوضوحها وظهورها. نعم. ومعلوم أن الإنسان يعني من الكلام ما قد لا ينتبه له، أما كلام الكفر الواضح فهذا واضح: سب الله، سب الدين، سب النبي صلى الله عليه وسلم، السخرية بالدين، السخرية بالمصحف، السخرية بشعائر الدين. أما إن كان كلام غير واضح فهذا يراجع ويبين له الحق. نعم. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل وأما العقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. ولهذا قال: إلا من أكره، فالذي يكره على قول أو فعل، قلبه ايش يقول؟ قال وقلبه الا من كده وقلبه مطمئن ساكن مستقر الايمان فيه لم يراوده شك. نعم. والثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا والآخرة صرح أن هذا الكفر ولا أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. هو حب المال والجاه والرئاسة ورضا الناس وتملك وغير ذلك آثر الدنيا على الآخرة فكان بذلك كافرا لاستحبابه الكفر عياذا بالله. وأصله أنه قدم دنيا على أخرى فاستحب الحياة الدنيا فكفر بوقوعه في هذا الكفر ونطقه به وقوله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر ويعجبه، وبعض الناس يكفر لمال أو جاه أو رئاسة فيقول كلمة الكفر طالبا منها خبر. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم وآله وصحبه وسلم. نعم كيف؟ يغضب سب الدين كفر بالله لا يؤذن سب الدين كفر ما له من عذر. هل يعذر في أهل السنة؟ لماذا لم يسب نفسه أو أباه؟ شوف بعض الناس عند الغضب يسبون الله، ما حكمه؟ هل هو كافر؟ مع العلم أنه بعد ذلك يتوب ويستغفر. إذا تاب واستغفر زال إشكال لك الله عندك شهدوا لأن تستغفر كذلك.